الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب حشر الإسلام والأعمال في القرآن والأمانة والرحم والأيام والدنيا في صورة الأشخاص. أخرج أحمد وأبو يعلى والطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجيء الأعمال يوم القيامة، فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة، فيقول: إنك على خير. فتجيء الصدقة فتقول: يا رب أنا الصدقة، فيقول: إنك على خير. ثم يجيء الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام، فيقول: إنك على خير. ثم تجيء الأعمال على ذلك فيقول الله: إنك على خير. ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب أنت السلام وأنا الإسلام، فيقول الله: إنك على خير، بك اليوم آخذ وبك اليوم أعطي. فقال الله في كتابه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخرج مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، تحاجان عن أهلهما. رواه أحمد من حديث بريدة بلفظ: يضلان صاحبهما يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين. وبعد، يوم القيامة فيه أمور على خلاف المعتاد الذي يعتاده الناس ويشاهدونه، ولكن القرآن وذكر الله يعني أسماؤه وصفاته، هذه من أسمائه وصفاته لا تجي، وإنما الذي يجي ثوابها، ثواب القراءة وثواب الأعمال كذلك. أما سائر الأعمال مثل الصلاة ومثل الصوم وغيره الذي يقول إنه يحاج عن صاحبه كذلك، لأن هذه معاني لا تقوم بنفسها، وقد تكون مجسدة يوم القيامة على خلاف المعهود، يعني الأعمال قد تكون لها صور ولها حقيقة، مثل ما قال الله جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. وهذا مجمل، يروا أعمالهم، قد يكون المقصود يروا ثواب أعمالهم وجزاءها، وقد يكون المقصود الأعمال نفسها. ولهذا قال: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذا بخلاف صفات الله، فإن صفات الله جل وعلا تقوم بذاته، تقوم به تعالى وتقدس، ولا تنفصل عنه، وإنما الآثار التي يعملها الإنسان بعمله مثل التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل وغير ذلك، هذا عمله مكتوب في صحائفه. وسيأتي في الوزن أن الأعمال توزن، ومعلوم أن الشيء الذي يوزن المعهود لنا الشيء المشاهد الذي له جسم وله ذات، أما مثل الكلام مثل التسبيح وكذلك الصلاة والصوم وغيرها هذه لا ترى، وإنما هي أعمال الإنسان. فإذا كان يعني أنها تجسد وتوضع في الميزان فهذا أمر على خلاف المعهود لنا، والله على كل شيء قدير. ولهذا جاء في الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة فينشر له 99 سجل، في كل سجل حس سيئاته كلها سيئات، 99 سجل، والسجل للكتاب، فيحضر ويقال له: أتنكر من هذا الشيء؟ فيقول: لا. فيقول الله له جل وعلا: ألك عذر؟ فيقول: لا. فيقول: ألك حسنة؟ فيهاب ويقول: لا. فيقول الله جل وعلا له: بلى، إن لك عندنا حسنة وإنك لا تظلم اليوم شيء. فيؤتى ببطاقة مكتوب فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: يا رب، وما هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم شيء. فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، فتطيش السجلات وترجح البطاقة. فهذا معناه أن الصحائف توزن، لأنه يدل على أن الصحيفة نفسها التي فيها المكتوب أنها توزن، ولكل عمل ميزان. ولهذا جاء جمع الموازين يوم القيامة، ولم يأتي في آية أو حديث فيما نعلم إفرادها: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك هم الذين خسرت أنفسهم. إذن وجاء أيضا من الحديث ما يدل على أن صاحب العمل هو يوزن، كما في حديث ابن مسعود وغيره، فإنه جاء في الحديث أنه يؤتى بالرجل السمين العظيم فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ومرة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رقى في شجرة يجني الكباث، والكباث هو ثمر بعض الشجر الأراك، كان شجرا كبير ويكون له ثمر، فأطارت الهواء عن ساقيه إزارة، فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: تضحكون من دقتهما؟ لهما في الميزان أثقل من أحد. كذلك في حديث أخرى، فمثل هذه يجب أن نؤمن بها على ظاهرها، لأننا خطبنا باللغة العربية وأرسل لنا رسول يبين لنا، فإذا جاءت مثل هذه النصوص وجب الإيمان بها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا أن نصرفها عن ظاهرها، بل هي معقولة. والله على كل شيء قدير. وسيأتي للمؤلف كلام في ما يتعلق في صفات الله من كلام أهل البدع الذين ظلوا في عقائدهم في اعتقادهم في صفات الله جل وعلا، فلا يغتر بذلك. وعلى كل، الإنسان مسؤول عن عمله، والعمل مبني على العقيدة، لا بد أن يكون الاعتقاد هو المؤثر في العمل، فالعقيدة أول. ولهذا كان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بعثه الله إلى آخر أمره، وهو يبدأ الناس بالشهادتين ويقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومعلوم أنه ليس المقصود التلفظ بهاتين الكلمتين، وإنما المقصود المعنى الذي دلت عليهما. فالأولى دلت على أن المألوه الذي يجب أن يؤله ويعبد وحده هو الله وحده، وأنه لا يجوز أن يكون معه مألوه آخر. فإذا وجد من يأله القلب ويحبه ويخافه ويرجوه غير الله فهذا هو الشرك، هو الشرك الأكبر الذي أخبر الله جل وعلا أنه لا يغفره لمن مات عليه. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله بأنه رسول أرسله الله إلى الناس الجن والإنس يدعوهم إلى عبادة الله وحده، وأنه يجب أن يتبع ويطاع في أمره، وأنه لا يجوز أن يعصى في أمر يأمر به أو قول يقول. فمن أطاع واتبعه اهتدى وسلك الصراط الذي يوصله إلى الجنة، ومن أبى وانحرف فطريقه إلى جهنم. ليس هناك طريق إلى الجنة إلا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، لا يهود ولا نصارى ولا أديان أخرى، الدين واحد وهو دين الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والإسلام هو الاستسلام لله والانقياد له بالطاعة واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بكتاب من عند الله فيه الأوامر وفيه النواهي وفيه الأخبار التي يجب أن نصدقها، سواء أخبار الماضية والأخبار المستقبلة، كلها تدخل في القلب وينطوي عليها ويثني عزمه عليها وتنبعث الجوارح بذلك. أما إذا كان الإنسان مثلا يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ولكنه يتجه إلى غير الله بقلبه ويدعو مقبورا أو حيا من خلق الله جل وعلا، فإنه هو الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله جل وعلا لمن مات عليه حتى يتوب منه، ولكن ليس بعد الموت توبة. نعم. قال: وأخرج مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به، تقدمه سورة البقرة وآل عمران، كأنهما غمامتان أو غيايتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق، أو كأنهما حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. يعني العمل عمله قراءة القارئ. ومعلوم أن قراءة القرآن يتفاوت حسب الإيمان وما يقوم في القلب من معرفة الله جل وعلا وطاعته واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا اختلف هذا الأمر بين الناس. نعم. قال: وأخرج أحمد والبيهقي في شعب الإيمان بسند صحيح عن بريدة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القرآن يلقى صاحبه حين ينشق عنه القبر كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول له: أنا الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وأنا لك اليوم وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذه؟ فيقال لهما: بأخذ ولدكما القرآن. يعني هذا هو نفس العمل. ولهذا قال إنه رجل الشاحب، الشاحب الذي ظهر عليه التعب والكد في ذلك، وهذا معناه أنه عمله كان يجهد فيه، يجتهد في الدنيا فجاء على تلك الصورة. ولهذا جاء في بعض الروايات أنه يقول: أنا عملك الصالح. وجاء في الحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا وضع في قبره وكان صالحا أتاه رجل، يعني صورة رجل، حسن الطلعة، حسن الهيئة، طيب الرائحة، فيقول: أبشر، أبشر باليوم الذي يسرك. فيقول: وما أنت؟ ووجهك الوجه الذي يبشر بالخير. فيقول: أنا عملك، أنا عملك الصالح. وبالعكس، إذا كان الرجل فاجرا سيئا أتاه رجل قبيح الوجه، قبيح الرائحة، سيء المطلع، فيقول: أبشر بما يسوءك. فيقول: من أنت؟ أنت الوجه الذي يبشر بالسوء. فيقول: أنا عملك، أنا عملك السيء. هكذا. ثم يلازمه في قبره، إما يؤنسه وإما يؤنبه ويعذبه، فلا بد من هذا أو هذا. نعم. قال: وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة مثله: الشاحب بشين معجمة وحاء مهملة وموحدة الذي تغير لون جسمه، لون جسمه من التعب والعياء وما أشبه ذلك. نعم. قال: وأخرج الطبراني بسند جيد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم آية من كتاب الله استقبلته يوم القيامة تضحك في وجهه. وأخرج الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يفترقا حتى يرد على الحوض علي، حتى يرد علي الحوض. وأخرج ابن المبارك وأحمد والبزار والطبراني في الأوسط عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المعروف والمنكر خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة، فأما المعروف فيبشر أهله ويوعدهم الخير، وأما المنكر فيقول: إليكم إليكم، ولا يستطيعون له إلا لزوما. يعني لأنه عملهم في المنكر، يعني إنكاره والقيام بإزالته ومحاربته، والمعروف لزومه والعمل به، فهو الذي يأتي. أما العمل الذي يعمله الإنسان من المنكرات فهي تتعلق به أيضا، فهذا شيء وهذا شيء. نعم. قال: وأخرج الحاكم وابن خزيمة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث الأيام يوم القيامة على هيئتها، ويبعث الجمعة زهراء منيرة أهلها يحفون بها كالعروس تهدى إلى كريمها، تضيء لهم يمشون في ضوئها، ألوانهم كالثلج بياضا، وريحهم يسطع كالمسك، يخوضون في جبال الكافور، ينظر إليهم الثقلان لا يطرقون تعجبا، حتى يدخلون الجنة لا يخالطهم أحد إلا المؤذنون المحتسبون. مثل المحتسب يعني الذي لا يأخذ على أذانه شيئا، وإنما هو احتساب لله جل وعلا. وقد يكون العمل الذي يقوم به أجره ما يأخذ الدنيا، ولكن نيات الناس تتفاوت تفاوت عظيم. قد الإنسان يكون الإنسان ينى نفسه على هذا الأمر وليس عنده وجه يكتسب به فيأخذ ليقوم بالعمل، فهذا لا بأس به، هذا في كل عمل إذا كان العمل عاما. وقد جاء عن الإمام أحمد أنه سئل عن من يأخذ على إمامة الصلاة فقال: أعوذ بالله من الصلاة خلفه. ولكن مقصوده هذا الذي يأخذ من المصلين، يقول: لا أصلي بكم حتى تعطوني كذا وكذا. أما الذي يأخذ من بيت المال فلا بأس به. وهكذا يقال في الوظائف كلها، لأنه لا بد للمسلمين ممن يقوم بها، وإذا لم يكن للمسلمين بيت مال يقوم بهؤلاء تعطلت المصالح ووقفت، فلا بد من ذلك. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة ويبعث الصدقة وغيرها ويأخذون شيء. وقد ذكر الله جل وعلا في آية الصدقة العاملين أنهم من أهلها، فهم يعطون إذا لم يكن لهم وظيفة، يعطون من الصدقة. والصدقة من المصارف العامة التي عين الله جل وعلا مصرفها لنفسه تعالى وتقدس. نعم. قال: وأخرج أبو نعيم في الحلية عن أبي عمران الجوني أنه قال الجوني عن أبي عمران الجوني أنه قال: ما من ليلة تأتي إلا وتنادي: اعملوا فيما استطعتم من خير فلن أرجع إليكم إلى يوم القيامة. وأخرج أبو نعيم في الحلية، وقد يكون المقصود إلى يوم القيامة انتهاء الأعمال والانتهاء الأمور كلها، وقد يفهم من هذا أنها تعود يوم القيامة. وقد جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن الساعات والأيام تعرض على العبد، فكل ساعة تمر به لم يكتسب فيها عملا صالحا تكون عليه تيرة، يعني يتحسر عليها. فإنسان يعني وهب عمر، فيجب أن يكتسب بهذا العمر السعادة، فإذا أهمل عمره صار هذا من الخاسرين. والخسارة تتفاوت، قد يكون مجرد إهمال فقط، وقد يكون أيضا استعمال الأوقات في المعاصي واكتسابها، وهذا معروف أنه يتزود إلى جهنم. الناس يتفاوتون في ذلك تفاوت عظيم. نعم. ما من ليلة تأتي إلا وتنادي: اعملوا في ما استطعتم من خير فلن أرجع إليكم إلى يوم القيامة. وأخرج أبو نعيم في الحلية عن مجاهد رحمه الله أنه قال: ما من يوم ينقضي من الدنيا إلا قال ذلك اليوم الحمد لله الذي أراحني من الدنيا وأهلها، ثم يطوى عليه فيختم إلى يوم القيامة حتى يكون الله هو الذي يفض خاتمه. وأخرج عنه أيضا أنه قال ما من يوم إلا يقول ابن آدم قد دخلت عليك اليوم ولن أرجع بعد اليوم فانظر ماذا تعمل في، ولا ليلة إلا قالت ذلك. وأخرج ابن المبارك عن زيد بن أسلم أنه قال بلغني أن المؤمن يتمثل له عمله يوم القيامة في أحسن صورة، أحسن ما خلق الله وجها وثيابا وأطيبه ريحا، فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء أمنه، وكلما تخوف شيئا هون عليه، فيقول جزاك الله من صاحب خيرا من أنت، فيقول أما تعرفني وقد صحبتك في قبرك وفي دنياك، أنا عملك كان والله حسنا فلذلك تراني حسنا، وكان طيبا فلذلك تراني طيبا، تعال فاركبني فطالما ركبتك في الدنيا. وهو قوله تعالى وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم، حتى يأتي به إلى ربه فيقول يا رب كل صاحب عمل في الدنيا قد أصاب في عمله، وكل صاحب تجارة وصانع قد أصاب في تجارته، غير صاحبي قد شغل في نفسه. فيقول له الرب فما تسأل له؟ فيقول المغفرة والرحمة، فيقول إني قد غفرت له. ثم يكسى حلة الكرامة ويجعل عليه تاج الوقار فيه لؤلؤة تضيء من مسيرة يومين، ثم يقول يا رب إن أبويه قد كان شغل عنهما، وكل صاحب عمل وتجارة قد كان يدخل على أبويه من عمله فيعطيان مثل ما أعطي. ويتمثل للكافر عمله في صورة أقبح ما يكون وأنتنه ريحا، فيجلس إلى جنبه كلما أفزعه شيء زاده فزعا، وكلما يتخوف شيئا زاده خوفا، فيقول بئس الصاحب أنت ومن أنت؟ فيقول وما تعرفني؟ فيقول لا، فيقول أنا عملك كان قبيحا فلذلك تراني قبيحا، وكان منتنا فلذلك تراني منتنا، فطأطئ رأسك أركبك فطالما ركبتني في الدنيا. فيركبه، وهو قوله تعالى ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن بلال رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف والمنكر منصوبان للناس يوم القيامة، فالمعروف لازم لأهله يقودهم ويسوقهم إلى الجنة، والمنكر لازم لأهله يقودهم ويسوقهم إلى النار. وأخرج النسائي والحاكم وصححه، والبيهقي والطبراني في الصغير، واللفظ له عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خذوا جنتكم من النار، قولوا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن يأتين يوم القيامة مجنبات ومنجيات ومعقبات وهن الباقيات الصالحات. مجنبات بفتح الجيم والنون أي مقدمات أمامكم، ومعقبات بكسر القاف والمستديرة أي تعقبكم وتأتي من ورائكم. وأخرج ابن أبي الدنيا والبيهقي في شعب الإيمان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال يؤتى بالدنيا يوم القيامة في صورة عجوز شمطاء زرقاء أنيابها بادية مشوهة خلقها، فتشرف على الخلائق فيقال لهم هل تعرفون هذه؟ فيقولون نعوذ بالله من معرفة هذه، فيقال هذه الدنيا التي تناحرتم عليها وتعاظمتم وتحاسدتم وتباغضتم واغتررتم، ثم تقذف في جهنم فتنادي أي رب أين أتباعي وأشياعي، فيقول الله ألحقوا بها أتباعها وأشياعها. وأخرج ابن المبارك والبيهقي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال يؤتى بالدنيا يوم القيامة فيميز ما كان منها لله ثم يرمى بسائر ذلك في النار. وأخرج البيهقي أيضا عن عمرو بن عتبة الصحابي رضي الله عنه أنه قال إذا كان يوم القيامة جيء بالدنيا فيميز منها ما كان لله وما كان لغير الله يرمى به في نار جهنم. وأخرج الأصبهاني في ترغيبه عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة زفة الكعبة إلى قبري فتقول السلام عليك فأقول عليك السلام يا بيت الله، ما صنع بك أمتي بعدي؟ فتقول من أتاني فأنا أكفيه وأكون له شفيعا، ومن لم يأتني فأنت تكفيه وتكون له شفيعا. وأخرج الحاكم وغيره. وهذا المراد يعني الدنيا، الدنيا عبارة عن الأيام والليالي والأشهر والسنين، وهذه مخلوقة لله مطيعة، ولكن المقصود ما يكون ما تكون الدنيا ظرفا له وهو أعمال الخلق، هذا هو المقصود الذي يؤتى به ويميز ما كان لله نفع وما كان للشيطان والأهوى وغيرها فهو الذي يكثف في جهنم. نعم. قال وأخرج الحاكم وغيره عن ابن عمرو رضي الله عنه أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الركن يوم القيامة أعظم من أبي قبيس له لسان وشفتان. وأخرج أبو خزعمة الركن المقصود به الحجر الأسود، يعني يأتي يشهد لمن استلمه بالحق تبع للسنة ممن لم يفعل ذلك. نعم. وأخرج أبو خزعة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة، وإنما سودته خطايا المشركين، يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا. وأخرج الطوسي في عيون الأخبار من طريق أبي هدية عن أنس رضي الله عنه مرفوعا من تعلم القرآن وعلق مصحفا لم يتعاهده ولم ينظر فيه جاء يوم القيامة متعلقا به يقول عبدك هذا اتخذني مهجورا اقض بيني وبينه. وأخرج حميد بن زنجويه في فضائل الأعمال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاثة تحت العرش يوم القيامة، القرآن له ظهر وبطن يحاج العباد، والأمانة والرحم تنادي ألا من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله. وأخرج حميد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تبعث الرحمة يوم القيامة بلسان فصيح دلق تقول اللهم فلان وصلني فأدخله الجنة. الرحم تبعث الرحم مش الرحمة، تبعث الرحمة شيخ الرحمة. قال تبعث الرحم يوم القيامة بلسان فصيح ذلق تقول اللهم فلان وصلني فأدخله الجنة، وتقول إن فلانا قطعني فأدخله النار. وأخرج الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما عمل ابن آدم من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم، وإنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظفارها، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا. تساؤل حول حشر الأعراض، فإن قيل الأعمال أعراض فكيف يصح حشرها وتصورها بصورة الأجساد؟ أجاب جماعة بأن الله يخلق من ثواب قراءة القرآن ومن آثام الأعمال السيئة، والصواب في الجواب خلاف ذلك، وأن الأعمال والمعاني كلها مخلوقة ولها صور عند الله وإن كنا لا نشاهدها. وقد نص أصحاب الحقيقة على أن من أنواع الكشف الوقوف على حقائق المعاني وإدراك صوابها بصورة الأجساد، والأحاديث شاهدة لذلك وهي كثيرة، وأقواها حديث حشر الأيام. ليس هناك كشف، الكشف هذا الذي يدعونه يعني بعض الصوفية هذا غرور وتزيين من الشيطان، وإنما المرجع في هذا كله إلى خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأمور الآخرة ستأتي على حقيقتها التي أخبر الله جل وعلا بها وأخبر بها رسوله، والذي يدعي أنه يعرف شيئا من أمور الآخرة وما في القبر وغيرها لا طريق له إلى معرفة ذلك، إنما هي دعوة. وقد يزين الشيطان لبعض الناس أنه يقول يكشف له ويرى ذلك بنفسه، فهذا ما كشف للصحابة ولا كشف لسادات التابعين ولا غيرهم، وإنما هو دعوة كاذبة. نعم. قال: وأقواها حديث حشر الأيام، فإنه لا يقبل التأويل السابق. وفي الصحيح: لما خلق الله الرحم قامت فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، فأخبر عنها بأنها مخلوقة وقائمة وقائلة، وكل ذلك من صفات الأجسام ولا يصح فيها التأويل المذكور. وقد أفردنا جزءا في تحقيق ذلك على هذا التخريج في حديث ذبح الموت الآتي. وليس كذلك، الله قادر على كل شيء، فيجعل مثلا أن هذه الأعمال أجسادا وقد تأتي بصور معينة معروفة عند الخلق يعرفونها، ولا يعجز الله جل وعلا شيئا، إنما كل ذلك لأجل إقامة العدل وقطع الحجة عن الناس. ولهذا كلهم يحمد الله عندما يقضي بينهم جل وعلا، برهم وفاجرهم، كما قال جل وعلا: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. هذا آخر شيء، يعني وقيل جاء بالتعبير وقيل بصيغة المجهول، يدل على أن كل الخلق يقولون هذا الحمد لله رب العالمين على حكمه وجزائه وعدله. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.